الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتابع شرحنا لكتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الشيخ الإمام محي الدين النووي رحمة الله عليه. قال الإمام النووي رحمه الله في باب آخر: باب تأكيد تحريم مال اليتيم. باب تأكيد تحريم مال اليتيم. اليتيم هو من مات أبوه وهو لا يزال طفلا صغيرا دون البلوغ. فكل طفل دون البلوغ مات أبوه فهو يتيم. واليتيم إذا كان له مال، اليتيم إذا كان له مال ورثه مثلا من أبيه أو من جده ونحو ذلك، فإن الشريعة الإسلامية تأمرنا بالمحافظة على مال اليتيم ورعايته، وتحرم الشريعة أشد التحريم أكل مال ذلك اليتيم بغير حق. فلا يجوز لمن كان واليا على مال يتيم وكيلا بمال يتيم أن يغتنم فرصة يعني صغر هذا اليتيم وعدم يعني عقله وفهمه لينصب عليه وليأكل من ماله. هذا من أشد المحرمات في ديننا وفي شريعتنا، لأن هذا الطفل يعني أصيب بمصيبة وهي فقده لأبيه وهو في حال الصغر، فمثله وحاله تقتضي منا أن نرعاه وأن نحافظ عليه، لا أن ننصب عليه وأن نأكل ماله بغير حق. ولذلك فمن أكل ماله بغير حق فقد وقع في أعظم المحرمات. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله: باب تأكيد تحريم مال اليتيم. وذكر الإمام النووي عدة آيات يعني تحت هذا الباب. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، أي بغير حق، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. تأمل إلى هذا الوعيد الذي جاء في من يأكل مال اليتيم ظلما: إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فنهانا الله تبارك وتعالى عن قربان مال اليتيم. وقال تعالى: ويسألونك عن اليتامى، يعني أموالهم، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. يعني يجوز الإنسان أن يخالطهم، فأنت مثلا تعيش مع أسرة وهناك أيتام يعني ترعاهم، فلا بأس يعني أن تأخذ شيئا من مالهم وتخلطه يعني في مالك بقدر ماذا ما يأكلون ويلبسون ويشربون، يعني تأخذ من مالهم يعني بقدر ما تصرف عنه وتخلطه في مالك. لأن ما دام أنكم تعيشون في بيت واحد وتطبخون طبخا واحدا فلا بأس أن تخلط ماله بمالك، ولكن تأخذ من ماله بقدر الحاجة، تأخذ من ماله بقدر ما يأكل وما يلبس وما يشرب وما يصرف. وهذا هو معنى قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. إذن فكل هذه الآيات يعني ينهى الله تبارك وتعالى عن أكل مال اليتيم بغير حق. ثم ذكر المؤلف تحت هذا الباب حديثا فقال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. إذن هذا الحديث يعني حذر النبي عليه الصلاة والسلام فيه من ذنوب هي من أكبر الكبائر، سماها النبي عليه الصلاة والسلام موبقات أي مهلكات، يعني من وقع فيها فهو في أشد أنواع الهلك. اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم. تأمل سبحان الله، جعل النبي عليه الصلاة والسلام أكل مال اليتيم من الموبقات السبع. قال: وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، يعني إذا كنت في جهاد في معركة والتقى صف المؤمنين بصف المشركين فيحرم الهروب والتولي. قال: والتولي يوم الزحف. ثم قال: وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، يعني أن تقذف امرأة مؤمنة وترميها ماذا بالزنا دون أن تأتي على ذلك بأربع شهداء أو بأربعة شهداء، دون أن تأتي على ذلك ببينة، ترميها بالزنا دون أن تأتي بالبين، فأنت حينئذ قاذف وقد وقعت في هذه السبع الموبقات أو في موبقة من هذه السبع الموبقات. قال: وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. قال: متفق عليه. قال الإمام النووي: الموبقات أي المهلكات. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.